هناك نظام للانتقال في الشركة التي أعمل بها، وهي أن تكون الشركة باقتطاع جزء من راتب الموظف في السيادة، فبعد 10 سنوات تمنح الشركة النحو ضعف ما ادخره لديها، أي 100% من رصيده إلى الشركة، أي عن كل سنة 10% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية، وهكذا حتى 10 سنوات. فلقد ادخرت جزءا من راتبي وأوشكت أن أكمل 10 سنوات، فهل يجوز لي أن آخذ ما تمنحه لي الشركة في الشكل المذكور، أو أن أكتفي بأخذ من ادخاراتي فقط وأتنازل الشركة عما أرادت أن أرادته من قولي؟ سمعت من تعطيك مقابل على ما تقوله هنا فلا تقل، فلا من الربا ما يكفيك بالغ من الربا. أما إذا كان الادخار عند بلدك فهو القلب وعند رجل عندك لا تتعلم من هذا الموضوع.